إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أعينوني القلوب والأسماع جيدا، وأرجو في هذه الدقائق المعدودة أن لا نرى أحدا من المسلمين ينام، فكم من الناس وأسلفنا الذكر في الخطب وقلنا لا ينامون ولا يقلون إلا في أفضل ساعة على الإطلاق على مدار الأسبوع، ساعة تشهدها ملائكة الله. يا مسلم يا عبد الله، إذا نمت في ساعة قد ذكرك الناس فيها بأن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا من وراء ذلك أن نكون مقصورين؟ وكيف لنا من وراء ذلك أن نبلغ جباهنا في بيت المقدس وأن نرجع للصلاة فيه إلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا مسلم يا عبد الله، كلكم يعلمون النكبة والنكسة وما وقعت للأمة في بيت المقدس خاصة من قتل وتشريد وهدم وسفك للدماء. وفي كل عام تعاد نفس الكرة، شعارات كلمات، ولكن هيهات هيهات. يا عبد الله، هناك تقصير عند كثير من المسلمين، وأوجه الكلام لنفسي أولا. كيف لك يا عبد الله أن تعيد أرض بيت المقدس إلى أهلها وأنت في حق الله مقصر؟ عار على كثير من الشباب أن يسمعون نداء حي على الصلاة ولا يلبون، بحجة أنهم مشغولين، بحجة أنهم قد ألهتهم الدنيا. اجعل هذه الدنيا تنفع عند الله عز وجل، ولو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. يا مسلم، أنت مقبل على شهر رمضان بإذن الله، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. أنت مقبل على شهر رمضان، شهر تستجاب فيه الدعوات، شهر تتنزل فيه الرحمات، شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران. يا مسلم، كيف أنت إن خرجت من الكلة مقصرة وأتيت بالنبأ العظيم أمام رب العالمين حينما يؤتى جهنم تزفر وتزمجر لها 70,000 جنان، لها عنق من وراء ذلك يجرها 70,000 ملك، ماذا ستقول حين ذلك؟ ذلك المتكبر العاصي الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي أمام الله وهو من أنعم أهل الأرض التقصير فينا نحن أولا. يا مسلم يا عبد الله اسمع إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول قال يوما وهو يحذر الناس: أيها الناس، إن الرجل ليعمل الحسن، إن الرجل ليعمل الحسن فيغتر بها ويهب بها ويحتلل عليها وينسى محقرها في القلوب حتى إذا ما بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق جاء الرجل أمام الله عز وجل وقد أحاطت به خطيئته فيدم على وجهه في جهنم. قال فإن الرجل ليعمل السيئة فتكون السيئة سببا في توبته فلا يزال خائفا من الله وجلا منه عائدا إليه حتى يلقى الله عز وجل آمنا مطمئنا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلكم مطمئنين. يا عبد الله، كثير من الناس يغترون بعباداتهم وينسون محقرات ذنوبهم. أما رأيت الذين يقول يوما وإن محقرات الذنوب أن ينزل أحدهم إلى وادي فيجمع من هنا عودا ومن هنا عودا حتى إذا ما جمع أعوادا عظيمة أشعل نارا عظيمة. البارحة يغتاب واليوم يغتاب وغدا يرفع في أعراض المسلمين حتى إذا ما أتى يوم القيامة ويريد أن تحفظ حسناته وسيئاته لا يجد من حسناته إلا وهي محفوظة. استبدلت يؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى ان بنيت حسناته كب على وجهه بجهنم. يا مسلم يا عبد الله، ولا يكن الوجه من الله عز وجل في قلبك الى مرحله القوه الاولى التي كانت في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عيش الحدث معكم قليلا، اريدكم أن تعالجوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قليلا، أسأل الله أن يجمعكم مع الله في الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أن طعن وأناته في الإسلام، وكان ذلك في يوم وفاته أو في سنة الوفاة التي مات فيها، كان يمسك أحشاءه وملقا على ظهره، فقال لعبد الله ولده، قال يا عبد الله يا عبد الله ائتني باللبن، فأتاه باللبن فشرب اللبن فخرج اللبن مع الدم. يا الله. ثم قال عمر: يا عبد الله، ضع رأسي على التراب، ضع رأسي على التراب، عمر الذي أتى الفلوس الدنيا بين يدي، عمر ثاني المبشرين بالجنة، عمر الذي قال النبي في حقه: اذكر احد، اذكر احد. عمر عند في الإسلام يقول لولده ضع خدي ووجهي على التراب، فتعبد الله قال: يا أبتاه يا أبتاه، ولم لا أضع خدك على فكي وهو يبكي؟ قال: لا أم لك، ويل لي إن لم يرحمني ربي ضع خدي على التراب. يريد أن يتواضع لله قليلا وهو من المتواضعين، يريد أن يمتن لله عز وجل قليلا وهو من الذين قدموا أنفسهم بين يدي الله. عمر رضي الله عنه يقول يوما لكعب الأحبار: يا كعب يا كعب، خوفنا من الله يا كعب يا كعب، خوفنا من الله يا كعب. فقال كعب الأحبار وقال: والله يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين، لو أن قدر من بحر الدم فتح في المشرق من جهنم ورجل في المغرب قد هرب لبدا من وراء ذلك دماغه. فبكى عمر ووجهه خوفا من الله، قال: زدنا يا كعب، علمنا يا كعب، خوفنا من الله يا كعب وهو امير المؤمنين. يقول لكعب: خوفنا من الله. اليوم الرجل اذا نصحته لله يقول لك: من انت عندك الله منك؟ ابتلوا فيك. يقول له: خوفنا من الله يا كعب. قال كعب وقال كعب وكان يبكي كعب وقال: والله الذي لا اله غيره يا امير المؤمنين، لو انك اتيت يوم القيامه بكل عمل واتى سبعين نبيا تأتي إلى المسجد لتتربص بالخطيئة هل سيقول كذا؟ هل سيتكلم في كذا؟ يا الله انصر الإسلام على المسلمين. نحن نريد أن نخاف من الله عز وجل بحق ليتحقق ثباتنا على دين الله بحق. المؤمن الحق هو من يخشى الله في سره وعلانيته. هذا هو المؤمن الحق، ليس المؤمن الذي يتربص بالمسلمين ويريد منهم كلمة، يريد أن يأخذ عليه الكلمة منسك واحد، يريد أن يأخذ على فلان وفلان. يا مسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت خاتمته حسنى، وكان يقول في نزاعه شوقا لمن أحببت، يريد أن يلقاه، يريد أن يتعدل إليه، فبكى كثيرا. فدخل إليه عمار بن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، هنيئا لك، هنيئا لك يا عمر، هنيئا لك يا أبا عبد الله، هنيئا لك، كم قد قيل في حقك كان مع رسول الله ودافع عن رسول الله ودافع عن رسول الله ودخل مع رسول الله وثبت بجانب رسول الله. فبكى عمر وهو ينظر إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، أتغررني بالله؟ أتغررني بعلم عملي؟ والله أخشى من سوء القاتل. عمر ذلك شهد له النبي بالجنة وكان يخاف على نفسه. يا مسلم، يا عبد الله، عليك أنت أن تخشى الله عز وجل في سرك كما تخشاه أمام الناس. يقول الإمام يزيد بن إبراهيم بن قعيد عليه رحمة الله، قال: لقال ما وقف السلف عليهم رحمة الله على آية وكانوا يخافون منها. قال: وما هي يا إمام؟ قال: يقول الله تبارك وتعالى: أولئك لهم سوء الحساب، أولئك لهم سوء الحساب. يا أمة محمد، أتدرون ما هو سوء الحساب؟ قالوا: لا والله، علمنا. قال: سوء الحساب أن يغتر الرجل بأعماله وهو كثير ذنب ويحسب نفسه أنه على شيء، ويأتي عند الله عز وجل فيحاسبه الله حسابا عسيرا فلا يغفر له ذنبا واحدا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الحساب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. على محمد بن المنكدر وهو يخطبه، قال: وصلت إلى محمد بن المنكدر في اليوم الذي احتضر فيه وقلت له يا إمام يا إمام ما أكثر شيء تخافه؟ ما هو أكثر شيء أنت تخافه الآن؟ فبكى محمد بن المنكدر وقال يا سلمة يا سلمة والله تزول في صدري آية وأبكي وأبكي حزنا كلما ذكرتها وكلما طلعت آذان قلبي. قال وما هي؟ قال في قوله سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا مسلم المصيبة أن تغفر أنت في عملك وأنفق على غير وجل من الله وتأتي يوم القيامة ويبدو لك من الله ما لم تكن تحتسب وما لم تكن تحتسب وما ليس في حسبانك. والله عز وجل أعد للظالمين. تعلمون الظلم الذي وقع علينا في بيت المقدس من بني هون؟ والله سنحاجدهم ونخاصمهم أمام الله. نحن ضعاف حقا، لكن والله إذا رجعنا إلى الله بحق فإن الله ناصرنا. المصيبة أن ترى كثيرا من المسلمين يسمعون نداء الله ولا يلبون النداء، يسمعون قول الله قال رسول الله ولا يلبون. يا مسلم كان السلف يخافون من قول الله تبارك وتعالى ان ينطبق عليهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا عبد الله اسمع الى الاثر الذي سيخلق قلبك ان انت رجعت الى الله بحق. عبد الله بن عمر رأت فيه حفصة يوما رؤيا أخبر، فأتت إلى النبي وقالت يا رسول الله رأيت الملائكة يزرقون أخي إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهولا في ذلك قال نعم الرجل، مدحه، قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه كان يقوم من الليل. فالفصل النافذ عن عبد الله بن عمر انه لو كان يقوم من الليل. يقول الرواه قالوا والله ما ترك عبد الله بن عمر قيامه الى ان مات. ليس الشاهد في هذا الكلام، الشاهد الان يقول عبد الله بن عمر يوما وكان يبكي قبيل الفجر قالوا له ما الذي يبكيك يا عبد الله؟ قال والله يبكي من سوء عمل. قال وما الذي عملته؟ قال قمت الليل كله والله تبارك وتعالى يقول في كتابه انما يتقبل الله من المتقين واخاف ان لا يتقبل الله مني، ويخاف على نفسه ان لا يكون من المتقين. عبد الله بن عمر كانت له دعوه مستجابه. عبد الله بن عمر راوي الحديث عن رسول الله. عبد الله بن عمر الذي وقف بحزم في ساحات الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول واخاف ان اقول لا اكون من المتقين، والله تعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين. تعلمون يا ابناء بيت المقدس، تعلمون يا امه محمد، تعلمون يا من ستقبلون على رمضان ان اهل العلم قاطبه اجمعوا أن قيام الليل فرض عين على أهل فلسطين خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع في كرب كان لا يدع قيام الليل وأحيانا يقومه كله. أي كرب ينقصنا؟ أي كرب أن نخسر المسجد الأقصى المبارك؟ أي كرب أن نحزن نحن ونحن نرى إخواننا يقتلون؟ ومع ذلك يقول لك الرجل والله انا لا اصلي الفريضه طول الليل. يا مسلم يا عبد الله بين قوامك، صحح نفسك من الان، قل لله عز وجل اذهب الى الصلاه وقل لله عز وجل كن انت كالصالحين من قبلك. يقول الامام المزني عليه رحمه الله قال دخلت على الامام الشافعي في احتضاره فقلت له يا أبا عبد الله ما الذي يزول في صدرك؟ قال والله يا مزني الذي يزول في صدري أني لهذه الدنيا وللأحباب ولإخواني اليوم مخالفا لهم وعلى الله واجب. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا الناس أريد أن تعرفهم، أريد أن تنظر إلى الناس وانظر إلى الناس. قال يا رسول الله كل مسلم إلا الناس، إلا الناس متخاصمات متشاحنات، هؤلاء لن يغفر الله لهم. يا مسلم من الآن من الآن من الآن إذا صليت الجمعة وأبد الله في عمرك صلى الله عليه وسلم في عمرك، إذا علمت رجلا مشاحنا لك اذهب واستصلح منه، أبدله مكان حسنه الفرحة سيغفر الله لك من الآن. ومن تجر إلى خمس بن شعبان وأن تنزل صحيفة العام لأن يغفر الله لك، الله هذا المصيبة، هذه مصيبة يا مسلم يا عبد الله، شدة من صرف بحق. إلزق إلى الله بحق، الله عز وجل يحبك، الله عز وجل ينصرك. هذا وصلي وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع بفضلك ورجاء الحق والدين، اللهم وفق المسلمين إلى دينك وحق جميلة، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر الأسرى من السجون، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم لا تجعل لنا في ساحتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسكينا إلا أعطيته، ولا شهيدا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تكون من الله وعلى الله.